الذي وثقه لنا الثقة الذي يحدثنا، أو نكتفي بتوثيق الثقة إياه. بعض علماء المصطلح يقول لقد كفانا المؤونة ما دام قال لنا وهو رجل ثقة حدثني الثقة، إذا هو ثقة ووثق الراوي، فيكون توثيق الراوي أولى عندنا من إيه؟ من أن نبحث من جديد وندور. وعلى هذا والآخرون يقولون لا، لعله ثقة عنده هو وليس بثقة عند الآخرين، فعلينا أن نبحث ونتأكد من توثيقه. فإذا قال لنا مالك حدثنا فلان عن فلان وفلان هذا رجل ثقة، وقال حدثني من أرتضي أو الرضا عندي، كان يكفينا ذلك. ولكن الزرقاني نبه وسماه الأسود بن زيد النخعي. وإذا رجعنا ولم نتكلم عنه، إذا رجعنا إلى التهذيب وهو المرجع في ذلك رجال الحديث بعد الصحابة، نجده يترجم له ويبين حياته ومن وثقه وتكلم عنه، ويذكر صفاته التي هي من صفات الثقات مقبولي الرواية. إذن الرضا عندي، يبقى عندنا أيضا رضا الآن ولا لا؟ يبقى السنة في شيء، إذن ننفي عنه. أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذات التهذيب أيضا، أن الأسود هذا روى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عائشة، ما انتشرت روايته عن عائشة فقط بل عن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم، وصحب عثمان وصحب معاذ إلى اليمن إلى غاية ما آخر ما جاء فيه. من أراد فليرجع إلى التهذيب في الجزء الأول في حرف الهمزة، نأتي إلى حديثه الذي جاء به عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له صلاة بالليل فنام عنها كتبت له تلك الصلاة أو أجر تلك الصلاة. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ من كانت له صلاة بالليل، يبقى فيه صلاة في الليل ولا ما فيه؟ فيه صلاة في الليل. طيب نام عنها، راحة ضاعت؟ لا، يكتب له أجر تلك الصلاة، وكان نومه صدقة عليه، يعني نام والنوم هذا صدقة. كمن نسي فأكل في رمضان، أكل وشرب وشبع وانبسط كل شيء، وهو أنت صوت، إنما أطعمه الله وسقى قيام ماشي ورزق ساقه الله إليه. فكذلك هذا كان له قيام من ليله لكنه نام عنه نسيانا، نام عنه غلبة نوم، لا نام عنه تركا ورغبة عنه وانصرافا، إنما غلبه النوم فنام. يكتب الله له أجر قيامه بنيته، لأنه ناوي على قيام الليل ولكن النوم الذي غلبه. وهذا الأمر أو هذا المنهج أو هذا الفضل من الله جاء في عدة أمور. جاء من كان له عمل خير، أنا آتي الحديث الآن بالمعنى، فمرض فعجز أو سافر فلم يستطع، أمر الله الملائكة أن تكتب له عمله مدة مرضه حتى يشفى ومدة سفره حتى يرجع ويعود إلى عمله الذي كان عليه. يبقى هذا إيش يا جماعة؟ يبقى ربنا دعمنا واحد بحر ولا دعمنا بفضله؟ بفضله. يمكن لو واحد عصري يجي الآن يقول هذا يأتينا أصل في الوقت الحاضر في